منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الأخوة، ونواصل الحديث معكم حول قضية تدارس القرآن. قد ذكرنا المفهوم وذكرنا أيضا الفرق بين مجالس قراءة التدارس والتفسير، وذكرنا أيضا المنهجية والأدلة. نتحدث الآن عن مهارات مهمة في التدارس، حتى يكون المجلس في التدارس فيه معايشة وفيه الحقيقة تفاعل وإيجابية وأثر. هناك مهارات. أولا مهارة افتتاح المجلس بما يناسب. المعلم المجلس، المشرف على المجلس، ينبغي أن يكون له مهارة في افتتاح. تأملوا أيها الأخوة أن من أسرار كتاب الله عز وجل سر افتتاح السور بالحروف المقطعة مثلا أو نحوها. الافتتاح دائما افتتاح المجالس يجذب النفوس، يجذب يعني الأشخاص الذين يحضرون معك. ولذلك يقولون أن الخطيب من أول ما يعني به افتتاح خطبته وخاتمتها. فمجالس التدارس من المهم جدا أن نعنى ب أساليب افتتاحها. من الأساليب المهمة في الافتتاح أن ننطلق من المعالم الرئيسية في السورة أو المقصد، مقصد السورة. تتحدث مثلا عن قضية عن سورة الإخلاص، نهيئ لهذا المجلس قضية أهمية الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، وأننا في هذه الحياة من أعظم ما يعنى يعني به المسلم هو قضية الإخلاص وتحقيقه، وأنك بحاجة إلى أن تجدد هذا الإخلاص. ثم تدخل إلى السورة، نحن مع سورة عظيمة تجدد لنا الإخلاص، تحقق لنا الإخلاص لله عز وجل والتوحيد، ثم تدخل إلى السورة. حقيقة هذه المقدمة المهمة لا شك أنها تشد الأذهان والنفوس. أيضا من من الانطلاقات المهمة في مجلس التدارس انطلاق من سبب النزول، قصة السورة. مثلا حينما تتحدث عن سورة الضحى تتحدث عن القصة نفسها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي وجاءه المشركون وقالوا ما نرى ربك إلا قد قلاك، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه جبريل بسورة عظيمة سلاه بها وشرح صدره بها، وهي سورة الضحى. فهذا ذكر سبب النزول فاتحة مهمة للمجلس. أيضا أن يكون هناك موقف واقعي، مثلا حينما تتحدث عن سورة مثلا العصر تتحدث عن الوقت، تتحدث عن قيمة الزمن، تتحدث عن أننا حقيقة في هذا الزمن الناس ربما لا يعون بقيمة الزمن، لا يعون بأهداف الحياة. هذه التقدمة تدخل من خلالها إلى السورة. أيضا يمكن أن تدخل إلى السورة بمدخل مشكلة، تعرض مشكلة من المشكلات، مثلا تتحدث عن قضية يعني كثرة يعني السب والهمز واللمز والعيب في الناس، وأننا نرى مظاهر من ذلك، ثم تدخل إلى قضية مثلا سورة الهمزة وهكذا. هذه المفاتيح في افتتاح السورة حقيقة مهمة في مقدمة المجلس ليكون مجلسا ناجحا يشد الانتباه الحاضرين ويفاعلهم. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونتابع معكم بإذن الله اللقاء في مفاتيح أخرى، وحياكم الله.